صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا باب صلاة التطوع يتكلم فيه الفقهاء على صلاة التطوع ومراتبها في الفضل، ويتكلمون فيه على كل نوع من أنواع التطوع، ثم بعد إجمال هذا يفصلون في أبواب كأبواب الكسوف والاستسقاء وغيرها فيما يأتي إن شاء الله فيما بعد ذلك. في آخر هذا الباب يتكلمون على أوقات النهي، لأنها متعلقة بالتطوعات، وأما الفرائض فلا نهي يتعلق بها، صلي الفريضة في أي وقت. في مقدمة هذا الباب مباحث مهمة في أفضل التطوع، لأنه الذي جرهم إلى ذلك أنهم يتكلمون على صلاة التطوع، فعرفوا التطوع، والتطوع أعم من الصلاة، في تطوع بالصلاة، في تطوع بالصيام، في تطوع بالصدقة، بالحج إلى آخره، فجرهم ذلك إلى بحث أي التطوعات أفضل. ولم نتكلم على هذا لأن المؤلف صاحب المتن رحمه الله لم يتكلم على هذا، ونحن نسير مع المتن حيث صار، لكن أشير إلى ذلك لكي تراجعوا أنتم هذه المباحث لأنها مهمة. أفضل التطوعات، وهل ذلك مطلق أو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. أيضا من المباحث المهمة جدا جدا في هذا الباب ما يذكر عند الكلام على صلاة التراويح، حيث يذكرون استحباب ختم القرآن كل يعني في رمضان مرة واحدة، وأنه لا يستحب زيادة على ختمه ولا إلا أن يؤثر الناس ذلك، ولا يستحب النقصان عنه. ثم يتكلمون على آداب تلاوة القرآن الكريم، طبعا هذا في غير مظنه، يعني الإنسان لو يقول مثلا أريد أن أنظر في آداب تلاوة القرآن الكريم أين نجدها في كتب الفقه، هذا في غير مظنه، فإن مظنة ذلك يعني ربما تكون مثلا عند الكلام على الآداب في الفصول المتعلقة بالآداب، أو عند الكلام على مس المصحف في أول أبواب في كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة في أبواب نواقض الوضوء، وأن يحرم على المحدث مس المصحف، فربما وهو فعلا هو كذلك يذكرون شيئا من أحكام المصحف، فالاستطراد يقتضي أن يذكروا شيئا من أحكام التلاوة، لكنهم ذكروها في هذا الموضع عند آداب عند صلاة التراويح واستحباب ختم القرآن في رمضان، ثم ذكروا جملة حسنة من أحكام تلاوة القرآن الكريم وآداب تلاوة القرآن الكريم. وهذا باب يفرض بالتصنيف، لكن ينبغي أن يعتني به طالب العلم جدا، فأنا أنبه على ذلك، وإن كنا لن نذكره في الدرس لكي ترجعوا إليه، كأنه واجب عليكم، يعني كأني ألزمكم الآن أن تراجعوا هذه المباحث المهمة في آداب تلاوة القرآن الكريم وأحكام التلاوة عند الكلام على أو بعد الكلام على صلاة التراويح. فأحلتكم على الكتب، ومن عنده أي كتاب فيه نوع يعني توسع كشاف القناع، شرح المنتهى، أو إذا رجعت إلى الفروع أو إلى الإنصاف، يعني كل الكتب تذكر هذه المباحث في هذا الموضع فيعتنى بذلك ويهتم به جدا. ونحن لا نريد أن نفصل الفقه عن الآداب وعن الأخلاق وعن ما يتعلق بأعمال القلوب وما يتعلق بتعظيم حرمات الله عز وجل، لأن الفقه متى كان دراسته دراسة جامدة، يعني كأنك تذاكر مثلا حساب 1+1=2، هذا لا يصلح، ولا يصلح به قلب، ولا يصلح به مجتمع. والفقه في الأصل أعم من التعلق بأفعال المكلفين، الأصل أن الفقه يطلق على فهم الشريعة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني الدين كله، لكن اصطلح أن يكون الفقه متعلقا بأفعال المكلفين من باب تمايز العلوم وتقسيم العلوم، وهذا وإن كان فيه مصالح عظيمة لكنه أيضا ربما أوقع بعض الناس في مفاسد، لا من حيث التقسيم ولكن من حيث نفوس بعض الناس تتعلق بهذه العلوم وتترك ما يرقق القلب وما يصلح القلب، ويقع بعد ذلك بينهم وبين المهتمين بأعمال القلوب ما يقع من تهكم كل فريق على صاحبه واحتقار كل فريق لصاحبه. وهذا كما أن الله عز وجل ضرب قلوب أهل الكتاب بعضهم ببعض بسبب أنهم نسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وكذلك المسلمون لما ينسى المسلم حظا مما ذكر به سيوقع الله عز وجل بينه وبين أخيه العداوة والبغضاء، فالذي يهتم بأعمال القلوب سيحتقر الذي يهتم بأعمال الجوارح، والعكس صحيح. ولو أن الإنسان عرف أن كل مهم، وإن كان لا شك أن المتعلق بأعمال القلوب أهم وأعظم، ومدار صلاح البدن على صلاح القلب الذي نراه الآن أيها الإخوة فجوة عظيمة عظيمة جدا، وأنا لا أريد وأقولها صراحة، لا أريد أن يخرج الناس من هذا الدرس عندهم فقه في أحكام المكلفين الظاهرة، ثم إن قلوبهم لا تصلح ولا تخشى الله عز وجل ولا تعرف للدين حرمة ولا تعظم حرمات الله، ولا يزداد الإنسان خشية بهذا العلم الذي يطلبه. هذا في الحقيقة يكون وبالا على صاحبه، ويكون العلم حجة عليك وليس حجة لك. فأنت تقيس حالك، هل كلما ازددت علما كلما ازددت خشية؟ إن كان كذلك فأنت على الدرب، وإن لم يكن كذلك فلا بد من وقفة طويلة تتأمل فيه حتى لا تكثر حجج الله عز وجل عليك. فاحذر أن تفصل علم القلوب عن علم الفقه الاصطلاحي اللي اصطلح عليه الفقهاء بعد ذلك، وهذا الذي قد يورثك كبرا وعجبا ورؤية نفس، لأنك تعرف أحكاما كثيرة لكن لا تهتم كثيرا بصلاح القلب. ليه؟ لأن هذا أمر باطل لا يطلع عليه الناس، يبقى هذا أيضا يدل على فساد في النية. يعني لماذا يدرس الواحد فينا آداب أحكام أفعال المكلفين الظاهرة ويهتم بهذه المسائل ويحفظها ويكررها ويناظر فيها ويتكلم ويبدأ ويعيد؟ لأن هذا الذي يحصل فيه الكلام بين الناس. طيب لماذا؟ وهذه الأحكام منها الفرض ومنها فرض العين ومنها فرض الكفاية ومنها الفضلة التي لا يحتاج إليها، وهو يهتم بذلك كله على درجة واحدة. فإذا قيل له أين الاهتمام بفرض العين المتعلق بعمل القلب وصلاح القلب، لن تجد اهتماما أو لن تجد اهتماما لائقا بهذا الباب المهم، مما يدل على خلل في النية. يعني لو أنك تريد طلب العلم لتحصيل فرائض الأعيان فالكل سواء، فلماذا تقتصر على شيء دون شيء؟ فحقيقة يعني هذه أمور إن شاء الله سنهتم بها ونفرض لها يعني شيئا من الاهتمام فيما بعد، لكن أنا أشير الآن إلى أنك تقرأ هذه الأداب المذكورة وتهتم بها كما تهتم بهذه الأحكام التي سنسمعها في هذا الدرس الليلة أو فيما بعد أو فيما كان من قبل، لا يغني ذلك عن ذلك أو لا يغني هذا عن ذلك، وإنما يعني نحن نسير مع المتن، المتن لم يذكر هذه الأحكام، وبالتالي يعني سنسير على حسب المتن ولا نذكره، وإن كانت في ذكرها فوائد عظيم، لكن أنا أحيلكم عليه. الطالب الذي يذهب إلى البيت الليلة يذاكر ما قلناه ثم لا يرجع إلى ما أحلتكم عليه فيه إشكال كبير، ليس هذا دون ذاك أبدا. فاهتمامك بالآداب وبالأخلاق وبالتربية وبصلاح القلب وبالسلوك أهم بكثير من اهتمامك ببعض المسائل الظاهرة. وطالب العلم إذا كان يدرس هذه العلوم حال انفكاكه عن مراقبة قلبه وصلاح قلبه فسيقع فيما وقع فيه أحبار بني إسرائيل. أحبار بني إسرائيل عندهم علوم ولكن ما نفعت. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. وأبشع مثال والعياذ بالله نعوذ بالله من ذلك يضرب لمن لعالم عالم يشهد الله له بالعلم، مش الناس يقولوا فلان عالم، لا يعني ناس ربما اغتروا، لكن الله عز وجل هو الذي يشهد له بالعلم ويمثله بالإيه؟ بالكلب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يبقى يضرب مثل لأهل العلم الذين لا يعلون به بالحبار وبالكلب، ما ليس هناك أبشع من هذا، ليس هناك أسوأ من هذا. فهل نريد أن نكون كذلك؟ نعوذ بالله من هذا. يعني إذا كان العلم سيوقعنا في هذه المهالك فليس هذا هو العلم الذي يقرب إلى الله عز وجل. العلم الذي يقرب إلى الله والذي يصلح به القلب، وهذه الأمور تظهر على قلب الإنسان، يعني تكون في قلب الإنسان وتظهر على جوارحه، على فلتات لسانه، على قسمات وجهه، على تعامله مع الناس، الكبر، العجب، رؤية النفس، الاحتقار، احتقار الآخرين، عدم الاهتمام بفضائل الأعمال. كل هذه الأمور تنبئ عن طوية سيئة نعوذ بالله، ونسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. يعني هذه المقدمة مقدمة لما سيكون إن شاء الله فيما بعد، لكن اهتم بها وضعها في موضعها اللائق، ويعني لا بد أن يكون لك تعلق عظيم بالسلوك وبالأخلاق وبالآداب وبصلاح القلب وبالمرققات والترغيب والترهيب وهذه الأبواب المهمة في العلم، كما أنك تهتم أيضا بفقه أفعال المكلفين. إذا الفقهاء رحمه الله ذكروا في باب صلاة التطوع مباحث في أفضل التطوعات، ثم تكلموا عن صلب هذا الباب، المقصود من هذا الباب هو الصلاة. فقال المؤلف رحمه الله: آكلها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر. يعني أفضل التطوعات ما سنت له الجماعة. طبعا التطوع ليس أفضل من الفريضة، يعني التفاضل الآن بين التطوعات وليس بين الفرض والنفل، لأن الفرض أهم، ولولا تأكده ما كان العقاب على تركه، فلما عوقبت على تركه دل هذا على أنه أهم وآكد وأعظم، فثواب الفرض أعظم من ثواب النفل، وترك الفرض أعظم من ترك النوافل. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى يوضع شيء في موضعه، النفل دون الفرض، رتبته دون الفرض. فالتطوع اللي هو المراد به هنا النفل، صلاة التطوع النافلة، درجات، وكل هذه الدرجات مهما علت دون الفرض، سواء كان فرض عين أو فرض كفاية، ففرض العين وفرض الكفاية آكد وأعظم وأهم من النفل. التطوع هنا هي الطاعة غير الواجبة، لابد أن تفهم هذا، التطوع الطاعة غير الواجبة، وإن كان التطوع قد يطلق بالمعنى اللغوي على الأعم، فعل الطاعة، والطاعة تشمل الواجب والمستحب، لكن مراد هنا في هذا الفصل أو في هذا الباب تطوع مخصوص، وهو إيه؟ تطوع أي فعل طاعة غير واجبة. في إيه كمان؟ في الصلاة. يعني مش يعني لا، أولا التطوع هنا فيه معنى مخصوص وهو طاعة غير واجبة، وصلاة أيضا غير واجبة، وإن بحثوا في مقدمته عن التطوعات ومراتبها كما أسلفنا. طيب آكدها يعني أهمها وأعظمها فضيلة، آكدها أكثرها تأكدا، كسوف ثم استسقاء إلى آخره، أي ما سن له الجماعة. فما سن له الجماعة آكد مما لم تسن له الجماعة، وما سن له الجماعة أيضا درجات. يبقى عندنا جنسان، جنس تسن له الجماعة وجنس لا تسن له الجماعة، زي الرواتب مثلا، فالرواتب جنس من الصلوات لا تسن لها الجماعة، وهي مع تأكدها دون الجنس الآخر اللي هو إيه؟ تسن له الجماعة، جنس يشمل الكسوف والاستسقاء والتراويح، يبقى هذا الجنس أفضل من هذا الجنس. يبقى آكدها ما تسن له الجماعة، وآكد ما تسن له الجماعة كسوف، وسيأتي باب إن شاء الله في صلاة الكسوف، ثم استسقاء، وسيأتي أيضا إن شاء الله باب لها، ثم تراويح ثم وتر. وسيتكلم الآن على أحكام التراويح والوتر، لأني لن أفردهما بباب، إنما الاستسقاء والكسوف أفرد لهما لكل منهما باب، أفرد لكل منهما باب. ثم تراويح لأنها تسن لها الجماعة، ثم وتر لأن الوتر تشرع له الجماعة تبعا للتراويح وليس استقلالا، فكانت التراويح أفضل، مع أن الوتر فيه خلاف في وجوبه وفيه نصوص يعني تدل على تأكده وعلى أنه لا ينبغي تركه، وليست هذه النصوص موجودة في التراويح، لكن التراويح من حيث أنه شرعت لها الجماعة كانت أفضل من الوتر الذي لا تشرع له الجماعة إلا تبعا للتراويح. يبقى التراويح تشرع لها الجماعة مطلقا، إنما الوتر يشرع له الجماعة مقيدا. إيه التقييد؟ بأن يكون عقب التراويح. طيب يفعل بين العشاء والفجر، يفعل فيه ضمير مستتر تقديره هو، يقول على إيه؟ يفعله هو أي الوتر. يبقى ثم تراويح ثم وتر، فضل ثم تراويح ثم وتر يفعل أي الوتر بين العشاء والفجر، أي بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. شوف الفرق، صلاة العشاء وطلوع الفجر، مش صلاة العشاء وصلاة الفجر، مش دخول وقت العشاء وطلوع الفجر، يعني طلوع الفجر هو دخول وقت الفجر، ودخول وقت العشاء قد لا نصلي إذا دخل الوقت، نؤخر الصلاة شيئا ما. فالأولى يفعل بين عشاء، يعني بين صلاة العشاء، أي بعد صلاة العشاء وطلوع الفجر، أي فيما بين أن تصلي العشاء إلى أن يطلع الفجر، فلا يشرع أن تصليه قبل صلاة العشاء. وهل يشرع أن تصليه قبل دخول وقت العشاء؟ احنا نقول لا يشرع أن تصليه قبل صلاة العشاء، فهل يشرع أن تصليه قبل دخول وقت العشاء؟ نعم يشرع، حيث جمعت العشاء إلى المغرب جمع تقديم فتصليه بعد صلاة العشاء، وإلا ما يدخل وقت العشاء اللي هو الخاص، وإلا فالمجموعتان وقتهما وقت واحد عند الجمع. لكن إذا لم تصلي العشاء فلا يشرع لك صلاة الوتر، ونهاية الوتر طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر لم يشرع صلاة الوتر حتى لو لم تصليه، ويكون قضاؤه بعد طلوع الشمس، طلوع الفجر مش الأذان. ما ينفعش واحد طالب علم متفقه يقول الأذان، لأنه ممكن تؤذن قبل الوقت ممكن تؤذن بعد الوقت، العبرة ليس بالأذان، العبرة بدخول الوقت. نحن إذا قلنا مثلا لعامي إذا كنت ذا حدث دائم فلما يؤذن الأذان قم اتوضى، ده عشان العام بس احنا بنتبسط معهم في الكلام، لكن الكلام ده مش دقيق. ليه؟ لأن لو أذن قبل الوقت لن يجزئه وضوءه، لن يكفيه ليصلي الصلاة التي لم يدخل وقته. ولو قلنا إذا دخل الوقت فقد لا يؤذن، وقد يؤذن بعد دخول الوقت، يبقى العبرة بدخول الوقت مش بالأذان. المقصود الآن أن العشاء الوتر يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، والمستحب أيضا أن يكون، شوف المستحب، احنا بينا وقت الجواز لا من صلاة العشاء لطلوع الفجر، المستحب أن يكون بعد صلاة راتبة العشاء، يبقى وقته الجائز من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقت المستحب بعد سنة العشاء. لكن لو صلى السنة بعد الوتر جاز ذلك، إلا أنه خلاف المستحب، خلاف الأولى. طيب هل كل هذا الوقت سواء من سنة العشاء إلى الفجر سواء؟ لا، أيضا فيه فرق. إيه الفرق؟ أول الليل أفضل لمن لا يثق في استيقاظه آخر الليل، ومن وثق في استيقاظه آخر الليل فصلاة آخر الليل أفضل لأنها مشهودة. يبقى هل يسن أن تصلي الوتر قبل النوم أو يسن أن تنام وإذا استيقظت تصليه؟ نقول بحسب الحال، من كان يعرف من نفسه أنه إذا نام لا يقوم إلا عند طلوع الفجر فإن الأفضل أن يصلي الوتر قبل نومه، ومن كان يطمع أن يقوم آخر الليل ويثق من نفسه أنه يقوم آخر الليل وهذه عادته فالمستحب أن يؤخره. ماشي ماشي. وأقله ركعة، هذا من حيث الوقت، بينا الكلام من حيث الوقت، لكن من حيث عدد الركعات يقول أقله أي الوتر، أقل الوتر ركعة، ولا تكره ولا يكره الوتر بها، يعني لو اقتصرت على ركعة واحدة فلا كره، لكن هذا أقله. لكن في كمال أعلى كمال وفي أدنى كمال وفي جواز، زي ما قلنا كده التسبيحات الركوع والسجود، الواحدة ايه؟ واجبة، وأدنى الكمال ثلاث وأعلى عشر، برضو نقول في الوتر أقله ركعة. حزت فضيلة الوتر، أصل الفضيلة، لكن أعلى من ذلك لو أدنى الكمال ثلاث بسلامين، يعني ركعتين ثم ركعة، يعني ركعتين ثم ركعة، وأعلى من ذلك خمس، وأعلى سبع، وأعلى تسع، وأعلى أحد عشر، هذا أكمل شيء. يبقى أقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة، يعني أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة، فلا أفضل من ذلك. مثنى مثنى، يعني الأفضل في الإحدى عشرة أن تصلى مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، ويوتر بواحدة، ويكون الكل وترا. وله أن يسرد عشر ركعات ورا بعض كده، ويجلس في العاشرة يتشاهد التشاهد الأول ثم يقوم ويصلي الحادية عشر، يبقى يتشاهد كم مرة؟ مرتين، ويسلم كم مرة؟ مرة واحدة. طب في الحالة الأولى اللي هو يصلي مثنى مثنى وتر واحد هيسلم كم مرة؟ ست مرات، لأن اثنين في خمسة بعشرة واحد، يبقى يسلم ست مرات. ويشاهد كم مرة؟ ستة برضه، لأن كل صلاة فيها تشهد واحد، ركعتان ركعتان ركعتان، كل تشهد يعقبه سلام، يعني اثنين اثنين اثنين اثنين، ثم يوتر بإيه؟ بواحد. ولكن له أن يسرد عشرا، يعني صلي 11 في صلاة واحدة بتكبيرة واحدة وتسليمتين، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أعني تسليمة واحدة، خليها تسليم، يعني يبقى أسهل يعني. ويتشهد مرتين، مرة بعد العاشرة ومرة بعد الحادية عشرة، ثم يسلم. قال وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، يعني تسرد ما يكونش غير تشهد واحد، يتشهد في الخامسة ويسلم، وإن كانت سبعة وإن كانت سبعا يتشهد في السابعة ويسلم. وله أن يجلس، ولكن السرد أفضل، يعني له أن يجلس في الرابعة تشهدا أول، ثم في الخامسة يسلم، وكذلك في السابعة يجلس في الثالثة تشهدا أول، ثم في السابعة يسلم، لكن السرد أفضل. طيب، وإن أوتر بتسع، يعني في ثلاث وخمس، في ثلاث، خلينا نقول في الأحد عشر الأفضل ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ثم واحد، وله أن يسرد، ثم يجلس في العاشرة يتشهد، ثم يقوم إلى الحادية عشرة، ثم يجلس يتشهد ويسلم، يبقى في تشهدات في هذا في الأحد عشر. في الخمس والسبع الأفضل أن يسرد ولا يجلس، في التسع الأفضل أن يجلس، ولهذا قالوا بتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، أدنى الكمال ثلاث بسلامين، يعني ركعتين ثم ركعة، وإن سردها جاز ذلك، لكن أفضل اثنين ثم واحد. وحيث سردها فقد اختلفوا، هل له أن يصليها كالمغرب، أو أن المتعين أن لا يجلس إلا في الثالثة؟ فظاهر المنتهى، وهو الذي مشى عليه جماعة المتقدمين كالقاضي، أنه لا يصح أن تصلى كالمغرب، ونص في الإقناع على صحة فعلها كالمغرب. يعني إيه كالمغرب؟ يعني تشهد أول ثم يقوم إلى الثالثة، يعني شهد مرتين، لكن لا خلاف بينهم أن الأفضل في الثلاث حيث جمعت السرد، إنما الخلاف في جواز أن تصلى كالمغرب. فالمنتهى ظاهره أنه لا تصح، والإقناع نص، مش ظاهره، ده نص على صحته، إلا أنها مفضولة. فنقول مرة أخرى، الثلاث الأفضل فيها الفصل ركعتين ركعتين ثم ركعة، والسرد جائز، وفعلها كالمغرب فيه خلاف في صحتها. خلاص، الخمس والسبع الأفضل فيها الإيه؟ السرد. التسع الأفضل فيها أن تجلس عقب الثامنة. الأحد عشر الأفضل أن تكون مثنى مثنى وتوتر بواحدة، ولك أن تصل عشر وتشاهد ثم تسلم عقب الحادية عشر. طيب، قال يقرأ في الأولى حيث صلى ثلاثا، يقرأ في الأولى أي بعد الفاتحة بسبح، سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الكافرون، على سبيل الحكاية يعني، وإلا لو كان سيعملها سيعمل فيها الفعل يقرأ، فسيقول إيه؟ يقرأ الكافرين، لكن قال الكافرون. يقرأ فيها الأولى بسبح، والثانية بالكافرين، لو كان هيعملها يعني سيعربها، لكنه يذكر على سبيل الحكاية، يبقى سبح وفي الثانية بالكافرون، تقول كده، وفي الثانية بالكافرون، ما فيش مشكلة على سبيل الحكاية، وفي الثالثة بالإخلاص، أي سورة قل هو الله أحد، ويقنط بعد الركوع، أي في الثالثة، سواء صلاها وحدها أو صلاها متصلة بثنتين قبلها، يقنط في بعد الركوع استحبابا، إن قنط قبل الركوع جاز، لكن المستحب أن يكون بعد الركوع. والقنوط في الوتر على مذهب الإمام أحمد رحمه الله مستحب السنة كلها، في رمضان وفي غير رمضان، في العشر الأخير من رمضان وقبل العشر الأخير. خلاص يا إخوة، هذا هو المستحب لعموم تعليم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي أن يقوله، ولم يخصصه بوقت دون وقت. المستحب إذن أن يكون القنوط في الوتر بعد الركوع. فيرفع يديه إلى صدره، بعد أن يرفع رأسه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد إلى آخره، يرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء كده، يعني عند الصدر مبسوطتان بطونهما نحو السماء. إمام الإمام يرفع، المأموم يرفع، فيقول يعني جهرا: اللهم اهدني في من هديت. طيب يقول جهرا إمام ومأموم منفرد، المأموم تابع للإمام سيؤمن، والإمام يجهر لا إشكال، والمنفرد أيضا يجهر، يعني يستحب الجهر في القنوط حتى للمنفرد. فيقول نعم، يضمهما نعم، ويقول اللهم اهدني في من هديت بهذه الصيغة، اهدني حيث كان منفردا. وأما الإمام فيقول اللهم اهدنا في، وهكذا في سائره: اهدني في من هديت وعافني في من عفيت. حقيقة هذا الدعاء يحتاج إلى شرح ووقوف مع كل كلمة، لكن يعني سنتجاوز هذا تمشيا مع مقاصد المكر والحال الذي نحن عليه الآن من طلب الإسراع، وإلا فينبغي أن يوقف عند كل كلمة من هذا الدعاء وما فيه من معاني عظيمة من التوسل إلى الله عز وجل بأفعاله وفضله على عباده. لأنه يقول اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت، يعني شوف توسل الله بأفعاله، ادخلني في جملة هؤلاء، مثل ما قالوا ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ومعنى الهداية وأقسام الهداية والعافية والتولي إلى آخره، يعني حقيقة أمور ينبغي الوقوف عندها طويلا. وبارك لي فيما أعطيت وقيني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت. نعم. لا لا لا يشرع هذا، يا الله نشهد الكلام ده لا يشرع، كل هذا لا يشرع، لكن فيه ثناء على الله، لا نقول يبطل الصلاة فيه ثناء على الله، إلا أنه لا يشرع. اللهم إني، يقول بعد ذلك اللهم إني أعوذ برضاك، وكان إمام يقول اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هل هما يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد درجة في مرتبة واحدة في الفضل في هذا الدعاء؟ ظاهر المتن كذلك صح، حيث سرد هذا الدعاء فظاهر المتن ان كله على درجة واحدة، لكن قال في الإقناع ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس ان يقول على آله او على آله، شوف الفرق، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عن استحبابا ولا بأس ان يقول وعلى آله، يبقى اللهم صل على محمد استحبابا وعلى آله ايه إباحة. واضح الفرق؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا بأس أن يدعو في قنوته بما زاد عن ذلك، لا بأس أن يدعو في قنوته بما زاد عن ذلك غير ما تقدم، وأيضا لا بأس أن يدعو بغير ما تقدم أصلا، يقنت بأي دعاء، لكن هذا هو المستحب. ويمسح وجهه بيديه، يعني إذا فرغ من دعائه هنا يعني في الوتر وخارج الصلاة، يعني كلما دعا ورفع يديه يستحب أن يمسح وجهه بيديه، وفيه حديث ضعيف. ويكره قنوته في غير الوتر، سواء كان في النوافل أو في الفرائض، يعني كل صلاة غير الوتر فإنه لا يستحب القنوت فيه، فشمل ذلك الإيه؟ الفجر، ما خلاص من الفرائض دوح، لكن عايزين نص على ما فيه الخلاف، فشمل ذلك الايه الفجر، فيكره القنوط في الفجر على مذهب الإمام أحمد، بل عند جمهور العلماء خلافا لمن؟ الشافعي رحمه الله، فإنه استحب ذلك وبالغ في استحبابه لأدلة عنده في ذلك. ولما كان الخلاف قويا ومحتملا والأدلة تحتمل هذا وهذا، صرح الحنابلة بأنه إذا صلى خلف إمام يقنط في الفجر تابعه وأمن على دعائه، لأن الخلاف سائغ في هذا الباب. ماشي، مش عايزين نطول أكثر من هذا، قبل كده أشرنا إلى هذا المعنى مرارا، وفي هذه المسألة بخصوصها تكلمنا، فيعني سنسير سريعا. ويقرأ قنوته في غير الوتر، لكن استثنى حالة واحدة فقال: إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة، يعني شديدة من شدائد الدهر، مرض عام، حرب، جدب، أي نازلة من النوازل غير الطاعون، لأن الطاعون شهادة فلا يدعى برفعها، يعني استثنى الطاعون. ولأنه لما نزل الطاعون، طاعون عمواس، لم يدعوا المسلمون في الصلوات برفعه، فلذلك قالوا إذا نزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون استحب القنوط في الصلوات الخمس. طب استحب القنوط من حيث الصلوات الخمس، عام في الصلوات الخمس، فجر وغيره، لكن من حيث القانط، من الذي يقنط في خصوص؟ فقال: فيقنط الإمام. من مراد بالإمام هنا؟ إمام المسجد، الإمام الراتب يعني؟ لا، المراد بالإمام هنا الإمام الأعظم، السلطان يعني، خاصة، يعني لا يدعو غيره، يعني لم يدعو، إذا كان يصلي سيدعو، وغيره ما يدعوش، يكفي دعاء الإمام. لأن من الذي قنط؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا في هذا جهة الإمامة في النبي عليه الصلاة والسلام، وليس جهة التأسي العام، لأنه قد يقال النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره مشرعا لكل المسلمين، فكل مسلم يستحب أن يقتدي به في ذلك، لكن لاحظوا في هذا معنى الإمامة، فقالوا هذا من خصائص الإمام، يدعو الإمام فقط. وهذه مسألة كبيرة حقيقة في نظرة بعض العلماء أصوليا إلى أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، هل يراعى فيها معنى الإمامة في بعض الأفعال، أو يراعى فيها معنى الاقتداء العام؟ هم في هذا الموضع لاحظوا معنى الإيه؟ الإمامة العظمى، فقالوا يستحب للإمام الأعظم خاصة. قيل: ونائبه. القول الثاني في المذهب إنه ونائبه كذلك، لكن إن قنت إمام كل جماعة أو كل مصل قنت لم تبطل، إلا أنه لا يستحب، فالقنوط من خصائص الإمام الأعظم عند النوازل إلا في الطاعون. فيقنط الإمام في الفرائض، هذا عام في كل الفرائض إلا الجمعة، لأنه سيكتفي بالدعاء فيه في الفرائض عن غير الجمعة، ويجهر به في الجهرية، ومفهوم ذلك أنه في السرية يعمل إيه؟ يسر، وهذا خلاف ما عليه عمل الناس، الناس بيدعوا ويجهرون، يدعون ويجهرون في كل صلاة، والمستحب أن يجهر في الجهرية ويسر في السرية، يعني في السرية بعد ما يخلص ربنا لك الحمد يرفع يديه ويدعو سرا، وكل مصل يدعو خلفه. نعم، كل ورد فيه خلاف، كل حاجة قلناها النهاردة أو غالب يعني اللي قلناها النهاردة فيه خلاف، وإحنا جاءنا قول واحد هو الراجح في مذهب أحمد. إحنا عايزين النهاردة نقف عندما وقف القارئ إن شاء الله، يعني شوف قدامنا شوط كبير، ربنا يعيننا ويعينكم. قال المؤلف رحمه الله التراويح، بعد أن تكلم على الوتر راجع يتكلم على التراويح، التراويح ذكرت أولا، التراويح وقال إيه؟ آكل وكسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، فتكلم على الوتر ثم راجع يتكلم على الإيه؟ على التراويح، مع أن التراويح أفضل وهي التي قدمت، لكن لما ذكر الوتر أعاد الضمير عليه فتكلم عليه أقرب مذكور، ثم رجع إلى التراويح فقال: والتراويح 20 ركعة، يعني استحبابا. التراويح سميت التراويح هي قيام رمضان، وفيه الفضل المعروف: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، دخل في ذلك صلاة التراويح، والأفضل فعلها في جماعة، كما هو عمل المسلمين وعليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم. وفيه خلاف بين الصحابة، لكن الذي عليه عمل أكثرهم رضي الله عنهم جميعا أنها تصلى في جماعة، وفيه أحاديث تدل على فضيلتها في جماعة. بل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه ثم تأخر حتى لا تفرض عليهم، ففيه مشروعية الجماعة. وفيه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا من حيث مشروعيته في جماعة. أما من حيث العدد، اسمع الكلام ده عشان نعد بسرعة عشان نقف كثيرا، فالإجماع منعقد. الإجماع، أنا بسرعة أنا بقوله ده، الإجماع منعقد على أن قيام الليل لا يتقيد بعدد، لا 11 ولا 13 ركعة، لا 11، لا 11 ركعة ولا 13 ركعة، وإنما يصلي مثنى مثنى، فإن خاف الفجر إيه؟ أوتر بواحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي 11 ركعة، وصلى أحيانا 13 ركعة، فهذا أفضل، لكن في التراويح الأفضل 20، هكذا يقول أصحابنا، الأفضل فعل 20 في فعل الصحابة رضي الله عنهم. ونحن نقول يجوز أيضا 11، وهم يقولون أيضا بجواز، الآن يتكلمون في الفضل، الأفضل 20. الأحد عشر فعل النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان وفي غيره، لكن على صفة معينة فيها الإطالة الشديدة، يصلي ركعتين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ركعتين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن إلى آخره، وصلاة متناسبة، إذا أطال القيام أطال الركوع أطال السجود، وليس كما يفعل الناس الآن يصلوا 11 ركعة في نصف ساعة أو في أقل أو أكثر بقليل. فقيام الليل في كل وقت في رمضان وفي رمضان لا يتقيد بعدد، وفي رمضان خاصة ينبغي الإطالة وينبغي الإكثار من الصلوات، كما ينبغي الإكثار من الختمات، يعني في أوقات الفضل ينبغي الزيادة في الخير والحرص على الخير. ومن زعم أن الزيادة على 11 ركعة بدعة فقوله بدعة، من زعم أن الزيادة على 11 ركعة بدعة فقوله بدعة، مش هو مبتدع، انتبه للفرق، فقوله بدعة لأنه مخالف لإجماع المسلمين. حكى الإجماع على ذلك ابن القيم وأبو زرع العراقي وغيرهما. والمسألة واضحة، وفيها في زماننا قيل وقال وأخذ ورد، وهي أسهل من ذلك بكثير وأوضح من أن يستدل عليها، لأن الإجماع منعقد عليها ولله الحمد. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قيام الليل: مثنى مثنى فإن خفت الفجر فأوتر بواحدة، والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. والتراويح 20 ركعة. طيب لماذا سميت التراويح؟ لأن الناس كانوا يتروحون بين كل أربع ركعات، صلون أربع ركعات ثم يتروحون يستريحون يعني، فسميت التراويح. تفعل في جماعة استحبابا، وإن فعلت في غير جماعة فهي تراويح، لكن أفضل أن تكون في جماعة. يعني قول تفعل في جماعة ليس بيانا لصفة الإجزاء، ولكن بيانا لصفة الإيه؟ ولكنه بيان لصفة الاستحباب. تفعل في جماعة مع الوتر، أي أن الوتر يصلي في جماعة مع التراويح بعد العشاء، هذا بداية وقتها، والأفضل وسنتها، أي بعد العشاء وسنتها في رمضان. ويوتر المتهجد بعده، يعني إذا كان بعد التراويح سيصلي تهجدا، هذا اصطلاح، يعني تهجد يعني أنه سيصلي بعد أن ينام، يصلي التراويح ثم ذهب إلى النوم ويستيقظ فيصلي في آخر الليل، فسميت الصلاة التي بعد النوم إيه؟ تهجدا. يوتر المتهجد يعني الذي له صلاة بعد نومه بعده، أي بعد إيه؟ بعد تهجده. يوتر المتهجد بعد التهجد وليس بعد التراويح، لأن المستحب أن تكون آخر صلاة الإنسان بالليل إيه؟ وترا. فإن تبع إمامه، ففي عدة احتمالات، لو أن الإمام، الكلام في حال تأخير الإمام، طبعا عندنا أمران: الإمام لو أوتر قبل التهجد يعني أوتر في التراويح، فالإنسان إما أن ينصرف ليؤخر الوتر وتكون آخر صلاته فيفوته فضل إيه؟ من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. وإما أن يصلي معه الوتر فيفوت فضل أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا. أيهما أعظم؟ لا شك أن صلاتك مع الإمام حتى انصرف أفضل، لأن صلاتك لك قيام الليلة. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد الوتر، فدل على جواز الصلاة بعد الوتر. يبقى جانب مراعاة جانب الأجر في كتابة أجر قيام ليلة أعظم وأهم. فلك حينئذ أن تصلي معه وتوتر فانصرف، ولك أن تصلي معه وتشفع تلك الركعة الوتر، تأتي لها بركعة أخرى تشفعها وتوتر أنت بعد التهجد، وهذا أفضل. فإنك حينئذ جمعت بين المصلحتين، لم تفوت الصلاة مع الإمام حتى انصرف، ولم تفوت فضيلة جعل آخر صلاتك بالليل وترا. لكن إن أوتر معه، فالعلماء يقولون لا ينقض وتره. يعني إيه بقى لا ينقض وتره؟ يعني لا يأتي في آخر الليل فيصلي ركعة ويقول الركعة دي تشفع الركعة لها صديقة قبل كده وأوتر بعد ذلك، يقول غلط، لا وتران في ليلة. فلا ينقض وتر، إن صلى وترا مع الإمام وسلم من ركعة صلى بعد ذلك ما كتب له، ولا يعيد الوتر ولا ينقض وتره. طيب، وإن شفعه بركعة فهذا حسن، يعني مع الإمام ثم بعد ذلك يوتر في آخر الليل، وهذا أفضل. قال المؤلف: فإن تبع إمامه شفعه بركعة، هذا بيان الأفضل، وإلا فله أن يتبع إمامه مطلقا ولا يشفع بركعة. يعني المؤلف تكلم على حالة واحدة، وهي إيه؟ أن تشفع وتر إمامك بركعة بالنسبة لك أنت، ثم توتر في آخر الليل، هذا أفضل شيء. لكن لك أيضا أن توتر مع الإمام وتسلم ثم تصلي بعد ذلك ما كتب لك من آخر الليل، وهذا الذي مشى عليه الشارح رحمه الله. قال الشارح: فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر، وإن شفعه بركعة جاز وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته. نعم، تتلف سؤالك ونجاوبك إن شاء الله. ويكره التنفر بينها، الضمير يعود على إيه؟ على التراويح. يكره التنفر بين ركعات التراويح، يعني الناس مثلا قاعدين بين كل ركعتين وركعتين شوية صغيرة، ما تقومش تصلي انت ركعتين، قاعدين بين كل أربع ركعات وقت يستريحون فيه، فلا يشرع لك أن تصلي في هذا الوقت. يكره التنفر بينها، يعني هاتان ركعتان مكروهتان، مش بدون مباحتان، مكروهتان، والمكروه في ترك الثواب وليس في فعله. نعم، ولو كانت ظاهر كلامهم ولو سنة العشاء. ويكره التنفر بينها، لا التعقيب بعدها في جماعة. التعقيب بعدها يعني بعد التراويح، إما أن يكون بعدها وبعد الوتر، وإما أن يكون بعدها والوتر مؤخر. فإن كان بعدها والوتر مؤخر فلا إشكال، وإن كان بعدها وبعد الوتر فقد كرهه بعض السلف، من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يبقى احنا بنتكلم في مقامين، المقام الأول أن توتر في أول الليل بعد التراويح، فهل يشرع أن تصلي مرة أخرى في جماعة؟ ففيه قول في المذهب وعليه بعض العلماء أنه يكره، هي مسألة التعقيب. وفيه قول وهو المذهب أنه لا يكره التعقيب بعد التراويح والوتر. أما إذا أخرت الوتر وستصليه عقب التهجد، يعني صليت التراويح ثم انصرفت ثم عقبت رجعت مرة أخرى ولم توتر في أول الليل، فإنه لا كراهة في ذلك. فهمتم الفرق يا إخوة؟ يبقى الكراهة حيث كره، فالكراهة مع إيه؟ في حالة فعل التراويح بعد الوتر ثم تعقب بعدها في جماعة. شوف القيود، تعقيب في جماعة بعد وتر. أما إذا كان الوتر بعد هذا التعقيب، يعني التعقيب عقب التراويح لا عقب الوتر، فلا وجه للكراهة، لأن ليس فيه اللي كره من أجل قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. إذا صلاة التهجد يا جماعة، بعض الإخوة دلوقتي يثير شيئا ويقول صلاة التهجد بدعة، اللي صلى في الحرم، نقول اللي بيصلي في الحرم إيه؟ التعقيب اللي احنا نتكلم فيه ده؟ لا، لبشرة الحرم تأخير الوتر إلى ما بعد التهجد. إنما التعقيب للعلماء تكلموا عن كراهته والصحيح عدم كراهته هو التعقيب بعد الوتر، بعد التراويح والوتر في جماعة. قد يكرهه بعضهم من جهة أخرى، من جهة الزيارة على 11 ركعة، فهذا لا وجه له أصلا ولا يلتفت إليه. إنما الالتفات إلى أن تصلي بعد الوتر، هذا الذي فيه نظر، والمذهب عدم الكراهة. لكن لو أخرت الوتر كما هو عمل الناس في الحرم وعمل أكثر الناس حتى في بلادنا وفي غيرها، فلا وجه للكراهة. ولا يكره التعقيب، لا التعقيب بعدها في جماعة. ثم تكلموا بعد ذلك على أحكام ختم القرآن وتلاوة القرآن إلى آخره، وهذا موضع أحلناكم عليه، وأنا ألزمكم أن تقرؤوه الليلة أو بعد يعني قريبا، لا تفوتوا هذا الموضع أهميته. ومن أهم ما يقال فيه أنه يستحب ختم القرآن كل أسبوع وفي ثلاث لا بأس، حسن يعني، وفي ثلاث فحسن، وله أن ينقص عن ذلك أحيانا وفي الأوقات الفاضلة كرمضان وفي مكة الأزمان الفاضلة أو في الأماكن الفاضلة. ويكره تأخير الختم إيه؟ فوق 40. يكره تأخير ختم القرآن فوق 40. بس أنا كده شوقتكم، وارجعوا إلى هذه المواضع. قال ثم السنن الراتبة. ثم دي ايه وجهها هنا؟ ما وجه ذكر قوله ثم؟ آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر، ثم السنن الراتبة. هو ده يعني، هو بس كأن اللي فات ده كله جملة اعتراضية في بيان صفة الوتر، ثم بيان صفة التراويح، وبعدين نرجع تاني لأصل الكلام، ثم السنن الراتبة يعني تأتي في الفضل عقب الوتر. لأن السنن الراتبة كده احنا قلنا هو جنس تشرع له الجماعة وجنس لا تشرع له الجماعة. بنانا دلوقتي في الجنس اللي ايه؟ لا تشرع له الجماعة، آكده السنن الراتبة. قال ثم السنن الراتبة. السنن الراتبة يا إخوة مؤكدة، شوف هي جاية في المرتبة الكام، يعني كسوف المرتبة الأولى، ثم استسقاء الثانية، ثم تراويح الثالثة، ثم وتر الرابعة، ثم السنن الراتبة الخامسة، وهي مؤكدة يكره تركها، ولا تقبل شهادة من داوم على تركها. السنن الراتبة حكمها ايه؟ سنة مش واجبة، ولا إثم في تركها، لا إثم في تركها، لكن يكره تركها. ولا تقبل شهادة من داوم عليه لسقوط عدالته، وسقوط العدالة لا يلزم معه الإثم. نعم نعم بالكلية. أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا ففيه نوع كراهة، ليس ككراهة تركها مطلقا، لكن من داوم على الترك ما يصليش خالص بقى. يا أخي اللي سألت، نقول يكره تركها، والكراهة درجات، ترك بعضها مكروه وتركها كلها مكروه أكثر، أي أحيانا. فإن داوم على الترك اشتدت الكراهة، يبقى في كراهة درجات، وأعلى ذلك أن يداوم على تركها، أعلى درجات الكراهة، وحينئذ تسقط عدالته وترد شهادته، هو مش آثم. وفيه قول في المذهب بالإثم، لكن الصحيح عدم الإثم، ليس آثما مع أنه سقطت عدالته، كمن يفعل شيئا من خوارم المروءة تسقط عدالته ولا تقبل شهادته وإن لم يكن آثما. يبقى ثم السنن الراتبة، والراتبة تفعل عقب الفرائض، أو تفعل معذرة، تفعل مع الفرائض، منها ما يكون قبلها ومنها ما يكون بعدها، وهي 10 ركعات. وهي إيه؟ 10 ركعات، كلها مؤكدة وكلها مما يكره تركه، لكن هي أيضا مرتبة، حتى سورة فيها ترتيب. فآكدها سنة فجر، ثم سنة مغرب، ثم سائرها سواء. آكدها إيه؟ سنة فجر، ثم سنة مغرب بعد سنة الفجر، ثم الباقي سواء. إيه الباقي؟ طيب سنة الظهر، سنة العشاء، العصر مالوش سنة راتبة، لكن سنة الظهر ركعتان قبله وركعتان بعده، وسنة العشاء. قال وهي السنة الرواتب هي 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها. ضمير يعود على ايه؟ ركعتان قبل الفجر وهما آكدها، ثم سنة المغرب، ثم الباقي سواء. طبعا سنة الفجر مع كونها آكدها فإنه يستحب تخفيفها، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخففها جدا، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: أقرأ بأم الكتاب؟ وكان أقرأ فيها إيه؟ قل يا أيها الكافرون في الأولى، وفي الثانية قل والله أحد، أو في الأولى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، آية البقرة. وفي الثانية من سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، آية وآية. أو قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. اكتب سؤالك. ومن طيب قلنا هذه ركعتي الفجر في الفضل ركعة المغرب، ويسن أن يقرأ في ركعتي المغرب أيضا بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ومن فاته شيء منها يعني من الرواتب سن له قضاؤه، كما أن من فاته الوتر سن له قضاؤه. اكتب سؤالك. طيب من فاته شيء منها سن له قضاؤه. عايزين نقول ان الرواتب منها ما يكون قبليا ومنها ما يكون بعديا. فوقت الراتبة القبلية ايه؟ من دخول وقت الصلاة الى فعل الصلاة. ووقت الراتبة البعدية من فعل الصلاة الى خروج وقت الصلاة. يبقى من فاته شيء منها القبلية تفوت بايه؟ بفعل الصلاة، فيكون فعلها بعد الصلاة قضاء، والبعدية تفوت بايه؟ بخروج الوقت، فيكون فعلها بعد خروج الوقت قضاء. قال فصل: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. هذا الفصل إن شاء الله نقرأه بعد صلاة العشاء بإذن الله، يعني نستعين الله في إنهائه، والله الموفق. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. صلاة الليل الذي يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، نعم، أفضل من صلاة النهار الذي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يبقى صلاة الليل أفضل من صلاة النهار حيث التطوع، لكن الكلام هنا في التطوع المطلق، فأفضل التطوع المطلق صلاة الليل، لكن التطوع المطلق بالليل ليس أفضل من الرواتب التي بالنهار. يبقى المقابلة في الإيه؟ التطوع المطلق. يبقى الترتيب: صلاة الرواتب أفضل من مطلق الصلاة ليلا أو نهارا، لكن جنس الصلاة بالليل أفضل من جنس الصلاة بالنهار. التطوع المطلق بالليل أفضل من التطوع المطلق بالنهار. وأفضلها يعني الصلاة التي بالليل ثلث الليل بعد نصفه مطلقا. ثلث الليل بعد نصفه يعني إيه؟ الباقي بعد النصف إيه؟ ثلث وسدس، صح؟ يبقى أفضلها ثلث الليل اللي بعد نصفه، سواء كان ثلث الأوسط أو الثلث الأخير، ما هو في جزء من الثلث الأوسط داخل في النصف الثاني، صح؟ يعني الفرق بين النصف والثلثين معنا يا إخوة، ثلث وثلث ثلثان، طب النصف دون الثلثين وفوق الثلث، من النصف إلى الثلثين داخل في إيه؟ في قوله أفضلها ثلثه بعد نصف. يبقى سواء كان ثلث ليل بقية الثلث الثاني أو الثلث الثالث فهما سواء. هذا معنى قوله مطلقا، وفي عدة تفسيرات لقوله مطلقا. لا مش 12، بعد الساعة 12 دي شائعة عند الناس وغلط، يقول لك منتصف الليل الساعة 12، ده كلام مش مظبوط. منتصف الليل تحسب من الغروب الشمس من المغرب الى الفجر ثم النصين هذا منتصف الليل، وتارة يكون الى طلوع الفجر الى طلوع الشمس. طبعا تختلف حسب طول الليل وقصر، يعني الشائع عند الناس ان الساعة 12 نصف الليل ده غلط، بل ان غالبا ما فيش ان الساعة 12 دي لازم تكون بعد نصف الليل غالبا، يعني دائما منتصف الليل يكون قبل 12، يجي 11 ونص ساعة تيجي 11 10 ونص كده يعني، لكن 12 دي لابد ان يكون نصف الليل مضى. نعم ثلث الليل بعد نصفه عشان يقول ان ما بقي من الثلث الثاني افضل مما كان قبل النصف. احنا هنا في ثلث وثلث ثلثان وفي نصف، النصف دون الثلثين، المدة اللي بين النصف والثلثين دي مدة فاضلة، فنص عليها للخلاف فيها ايضا للتنصيص عليه. ثلث الليل افضلها ثلث الليل بعد نصفه مطلقا. ثم تكلموا عن قيام الليل وعن متى يشرع قيامه، قيامه يعني قيام كل الليل، ومتى يشرع قيام بعض، يعني متى لا يستحب قيامه. لكن هم يقولون لا يقومه كله يعني الليل إلا ليلة عيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وتكره مداومة قيامه كله. يعني تكره مداومة قيامه كله، يعني تروح ما ينامش الليل ابدا، كل ليله ياخذها من اولها لاخرها قيام. المداومه على ذلك مكروه، ليس من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يحيي الليل كله. نعم في العشر الاواخر كان يحيي الليل ويشد المئزر، لكن لا يداوم على قيامه كله الا ليله عيد. وابن رجب رحمه الله وجه ليله النصف من شعبان، ان ايضا يستحب احياء ليله النصف من شعبان، كل إحياء ليلة نصف شعبان كلها. وإنما قلت ذلك لتعلم أن في المسائل خلافا معتبرا، وأن ليلة نصف شعبان مع أنها ليلة فيها أحاديث، كل أحاديثها ضعيف على الصحيح، ما فيش فيها حديث حسن ولا صحيح، كل أحاديث نصف شعبان ضعيف، وبعض أهل العلم حسن منها حديثا هو أن الله تعالى يطلع إلى عباده فيغفر إلا لمشرك أو مشاحن، لكن حتى هذا الحديث ضعيف على الصحيح. ومع ذلك استحب الشافعية والحنابلة إحياء ليلة النصف من شعبان، لكن خد بالك الكلام هنا في الإيه؟ في مطلق الإحياء مش في الجماعة، ليس في إحيائها جماعة وإنما في إحيائه، لأن ليلة النصف من شعبان هذه الأحاديث الكثيرة التي جاءت فيها قد تحدث في النفس قوة أن لها فضلا ما. فالمذهب ما سمعتم لا يقوم كله إلا ليلة عيد، ويتوجه والنصف من شعبان أو النصف من شعبان. قال وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، يعني السنة الأفضل أن تكون الصلاة بالليل وبالنهار مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، هذا أفضل. نعم نعم. وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، نقول في أفضل وفي فاضل، يعني نقول لا بأس يعني لا كراهة، الأفضل نصلي ركعتين ركعتين. لكن إن تطوعت بالنهار بأربع متصلات كالظهر، يعني إيه كالظهر؟ يعني فيها تشهدان، شوف إحنا قلنا في الوتر ما يكونش كالمغرب، هذا كالظهر. وقوله إن تطوع في النهار شمل إيه بقى؟ شمل الضحى، شمل ايه تاني؟ سنة الظهر القبلية، وايه تاني؟ سنة الظهر البعدية، وايه تالت او رابع؟ سنة العصر. فان تطوع في النهار صلى هذه السنن كالظهر فلا بأس، وان كان الافضل ركعتان، وان كان الافضل ركعتين ركعتين. واجر صلاة قاعد، اللي عنده سؤال يكتبه، وأجر صلاة قاعد على نصف صلاة قائم، أي حيث لا عذر. وأما عند العذر فإن أجر القاعد كالقائم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان عمله صحيحا مقيما. وتسن صلاة الضحى، انتبه. تسن صلاة الضحى التي هي من بعد خروج وقت النهي اللي هو بعد طلوع الشمس وارتفاعها كده رمح الى قبيل الظهر الى وقت النهي الثاني، دي مدة صلاة الضحى. صلاة الضحى يتكلم عليها من حيث الاستحباب، الصحيح استحبابها، وبعض اهل العلم لم يستحبها لكن صحيح استحبابها، وابن القيم بحث طويل ومفيد في زاد المعاد في صلاة الضحى استحبابه. ولكن المذهب ايه بقى؟ المذهب انها تستحب غبا. يعني ايه غبا؟ يعني لا يداوم على فعله، يصلي في بعض الايام دون بعض. ظاهر كلام المؤلف ايه؟ الاستحباب مطلقا، وهذا خلاف معتمد المذهب، وهو الذي صوبه في الاقناع، وهو الذي صوبه في الاقناع. فانه في الاقناع لما قال انها مستحبة وبين معتمد المذهب انها تفعل في بعض الايام، قال واختار جمع يعني من اصحابنا ومن غير اصحابنا ايضا انها مستحبة مطلقا وهو اصوب. يبقى الذي اختاره في الاقناع جزم به هنا، ويكون هنا في مخالفة المذهب. المخالفة في ايه؟ في الاستحباب ولا في المواظبة؟ في المواظبة. اي لا تستحب المواظبة على المعتمد من المذهب وعلى كلام المؤلف، هو قول ثاني في المذهب وهو الذي صوبه في الاقناع. خد بالك، هو ما قالش ان في الاقناع ده المذهب، في فرق بين ان يقول المذهب كذا وبين ان يقول المذهب ثم يختاروا قولا ثانيا، ده ما اسموش مخالفة، لانه بين لك المذهب. يعني لا تعد هذه من مخالفات الاقناع، هذه من تصويبات الشخصية لك، كما فعل المرداوي كثيرا جدا في الانصاف وفي تصحيح الفروع، يقول الصحيح من المذهب كذا كذا والقول الثاني كذا كذا وهو الصواب. فبعض الاخوة بيخلط، يفتكر ان قوله وهو الصواب هو ده المذهب. لا، هو صواب يعني عندي، اختياره هو الشخصي، والمرداوي مجتهد في المذهب يختار. بعد ان قال الصحيح من المذهب كذا يستقل احيانا باختيارات ويقول غالبا على وهو الصواب. يبقى الصواب ده غير الصحيح من المذهب، فلا تخلط، ما تقولش الصواب يبقى ده المذهب. وكثيرا ما ياتي في حشيد ابن قاسم يقول لك وصوبه في الانصاف وصوبه في تصحيح الفروع، ولا يكون هو المذهب، يكون تصويب الشخصي. ففرق بين هذين. اذا الاقناع احيانا يصنع مثل هذا الصنيع الحجاوي في الاقناع، يبين المذهب ثم يذكر الروايه الثانيه ويختارها او يصححها او يصوبها، وتاره يذكرها ولا يصوب لقوه الخلاف مثلا، كما يفعل احيانا في المنتهى يذكر لقوه الخلاف قولا ثانيا. المقصود الان ان تسن صلاه الضحى ظاهر كلام المؤلف الاطلاق، وهذا من خلافات الزاد المعتمد في المذهب. ومش عارف احنا كده عندنا كام خلاف، لان مر بنا كثير، لكن هل قيدتم كل ما قلناه؟ قيدت كله؟ مين مقيد؟ كل اللي قلناه؟ لم يفوتك شيء؟ طيب تجمعها وحفظ عليك. فهذا موضع ايضا، وخلف النبه او لم ارى احد النبه على هذا الموضع، لكنه من خلافات المعتمد. والشارح رحمه الله قال ايه؟ وتصلى في بعض الايام دون بعض، إشارة كده إلى أن المعتمد إيه؟ أنها ليست مستحبة مطلقا، هذا هو الصحيح في المذهب. طبعا كان ممكن ما نعدش دي رواية ثانية اختيارا يعني أو مخالفة المذهب، لما كانش فيها قول ثاني في المذهب كما اتفقنا. يعني كان ممكن نعديها ونقول دي يعني فيها خلل في أنه لم يقيد أو أطلق الكلام، لكن هذا لأن فيه قولا في المذهب ثانيا، بل هو الذي صوبه بنفسه في الإقناع، كان الظاهر أنها من خلافات المذهب. وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي اللي هو من ارتفاع الشمس قدر الرمح، يعني بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة، يعني ربع ساعة تقريبا يخرج وقت النهي، الى قبيل الزوال. هذا وقت يسير جدا، قبل الظهر بيسير، حوالي سبع دقائق الى عشر دقائق، لا تزيد على عشر دقائق. قبيل الزوال يعني عند قيام الشمس حتى تزول، وسيأتي تفصيله ان شاء الله في اوقات النهي. طبعا تمنعه. ثم تكلم على سجود التلاوة وسجود الشكر فقال وسجود التلاوة صلاة. عليكم السلام. وسجود التلاوة صلاة. سجود التلاوة هو لقراءة آية فيها سجدة. طيب سجود التلاوة صلاة يعني صلاة تطوع نفل، فيشترط لها كل ما يشترط لصلاة التطوع. يعني أي شرط من شروط الصلاة في التطوعات فإنها شرط لسجود التلاوة. منها إيه؟ ستر العورة، منها استقبال القبلة، منها الطهارة في البدن والثوب والبقع، منها لا يكون في وقت نهي، وده مش من الشروط، لكن لا تسجد التلاوة في وقت نهي، لأن وقت النهي لا يتطوع فيه. فلو مررت بسجدة أو جاءت نعمة في سجود الشكر في وقت نهي، وسيأتي تفصيل أوقات النهي إن شاء الله، حرم أن تسجد، حرام تسجد سجد التلاوة بعد العصر. جديدة دي صح؟ وحرام أن تسجد سجود التلاوة بعد إيه؟ الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاع القيد رمح. ده تفريع على إيه يا إخوة؟ على إنها صلاة. طب لماذا كانت صلاة؟ قالوا لأن لها تكبيرا وتسليما، والصلاة تحليلها تحليمها التكبير وتحليلها التسليم. فهم يقولون تكبر للسجود وتسلم من السجود، يبقى سجود التلاوة صلاة، فيشترط لهم يشترط لصلاة النافلة. ويسن طيب لمن يسن سجود التلاوة؟ طبعا ما أكثر ما يخالف الناس هذا الكلام، طبعا في خلاف، يعني لا نقول إن مسألة اتفاقية، لكن أقول لكم من رأى هذا الرأي بناء عليه. لو أن امرأة تقرأ القرآن على غير وضوء هل تسجد؟ أو رجل حتى، هل يسجد؟ لا ما يسجدش. طب امرأة تقرأ القرآن مش لابسة شرب ولا مش ستر شعرها يعني، تسجد؟ لابد أن تستر عورتها قبل أن تسجد، لأنها ستصلي زي ما تكون تصلي، يعني تستر جميع بدنها إلا الإيه؟ إلا الوجه بس، والكفان عورة في الصلاة. فالعورة تسجد التلاوة تروح مغطية كفيها مع سائر بدنها من باب أولى يعني، وتسجد إلا الوجه جهة القبلة، حالة طهارة، طهارة الحدث وطهارة النجس، كل شروط الصلاة صلاة النافلة. هذا ما قيل في سجود التلاوة، يقال أيضا في سجود الشكر سجود التلاوة صلاة. نعم حنقول اصبر. ويسن لمن بقى؟ يسن للقارئ والمستمع، يعني الذي جلس ليستمع دون السامع، الذي سمع ولم يكن في قصده الاستماع، مش قاعد عشان يسمع، عدى كده على مكان واحد بيقرأ فيه مرة بقيت سجدة وهو مش قاعد يسمع، ليس مستمعا وإنما هو سامع. يعني الأخ اللي قاعد معنا ده بسرحان سامع، والأخ اللي قاعد مركز مستمع قاعد كده عشان يسمع الدرس، لكن واحد قاعد في اخر المسجد على الجدار متكئ وعمال يفكر في البيت وفي الغيط وبعيد وقريب، وسمع صوتي سمع كلامي، ده اسمه ايه؟ سامع، بس مش مستمع. لكن قاعد للدرس كده وجاي عشان يسمع الدرس وقاصد الى سماع الدرس، بس اسمه ايه؟ مستمع. فالقاعد يستمع القرآن يسجد تبعا للقارئ، والسامع لا يسجد، إنما المستمع هو الذي يسجد. ويسن، عرفنا أن سجود التلاوة سنة وليس واجبا، وهذا هو الصحيح. ويسن للقارئ والمستمع، لكن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، فإذا لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع، فنتابع. يبقى ما يسجدش، هو شو معنى التسجيل؟ يعني لا تقعد أقرأ، لازم يكون تسجيل؟ مش لازم. يعني ماذا حصرتها في التسجيلات؟ ايوه دي صورة، لكن اكثر الصور غير كده. واحد قاعد بيقرأ، انت قاعد مع ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ايه؟ يتلون كتاب الله، قاعدين بيقرأوا قرآن، واحد قاعد معاهم في حلقة قراءة، ايه رأيك حكم حلقات القراءة؟ مستحبة، هذا حديث اهو، عاملين حلقة للقراءة، مقرأة يعني المصريين يسموها مقرأة، فالناس قاعدين بيستمعوا القرآن، ينبغي إحياء هذه الأمور يا إخوة، لأن هذه تعين على قراءة القرآن وعلى حفظه وعلى يعني المواظبة على ذلك. وكان الناس زمان الكبار كبار السن دايما بعد صلاة الفجر يعودوا كده يعملوا مقرأة، هذا الآن قليل، لأن الكبار لما بيموتوا ما بيخلفهمش مثلهم، فينبغي أن تحيى هذه الأمور، أحياء مدرسة القرآن وقراءة القرآن إلى آخره، مش الذكر الجماعي، لا، حلقات قراءة القرآن في إيه؟ في البيوت وفي المساجد وفي كل مكان. ها؟ طب إيه العلاقة يعني؟ يعني كل حلقات القرآن مش مع سجاير؟ إيه اللي جابنا هنا يعني؟ أنت فين؟ كان في حلقات القرآن مالنا من السجاير والحاجات اللي بتحصل. إذا يسجد لسجود القارئ، فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، كده كده السامع بيسجدش، لكن المستمع هو الذي يسجد تبعا للقارئ. مش بس كده، بل إذا لم يكن القارئ، اسمع الكلام ده، ممن يصلح للإمامة بالنسبة للمستمع فلا سجود على المستمع، فلا يسن، كده كده مفيش عليه، مش واجب، فلا يسن السجود للمستمع، لا يشرع. يعني لو كان القارئ امرأة وجودها قاعد بيستمع إليها، بتسمع له القرآن وقاعد بقى مستمع وصوتها جميل وحاجة يعني ايه شدته، فقاعد يسمعها، يستمع إليها مش يسمعها، فمرت بقى التجدة فسجدت هو قاعد بقى، أو ما ربط انت ما سمعتنيش، يقول لها ايه؟ لا يشرع السجود، لا يشرع سجوده لسجودك. لكن لو في امرأة تانية مستمع تسجد، لان امرأة ام امرأة، لكن امرأة ام رجلا لا. فالقارئ امام للمستمع في سجود التلاوة، وعلى هذا فقس. فاذا كان القارئ يصلح اماما لك وانت مستمع فاسجد لسجوده، واذا لم يسجد لا تسجد، واذا كان لا يصلح اماما ولو سجد فلا تسجد. لسه هنقول الصفة. والمستمع، قال المؤلف دون السامع، يعني الذي لم يقصد الاستماع، وان لم يسجد القارئ، احنا زودنا ايه، او كان لا يصلح اماما للمستمع لم يسجد، يعني المستمع، ان لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، وان لم يكن القارئ ممن يصلح اماما للمستمع لم يسجد المستمع. الدليل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن قرأ السجدة انك امامنا ولو سجدت لسجدنا، فمن هذا اخذوا هذا الحكم. بناء عليه لا يسجد المستمع، ما حبيبه القارئ هو الامام والمستمع مأموم، يبقى لا يسجد القارئ قدام الامام اللي هو لا يسجد، معذرة، لا يسجد المستمع قدام الامام اللي هو القارئ، لا يسجد خلفه لو ما كانش فيه غيره لانه فذ خلفه، ولا خلف الصفوف لو كان فذ خلف الصف، ولا عن يساره مع خلو يمينه، كل ده حيجي في احكام الصفوف. فلا يسجد عن يساره لو ما كانش في حد على يمينه، لكن لو فيش غير اثنين يسجد عن يمينه، فاش يسجد عن يساره، بناء على انه ايه مأموم بالنسبة للقارئ، المستمع مأموم بالنسبة للقارئ. لا يسجد الرجل لتلاوة المرأة، لا يسجد الرجل لتلاوة الطفل الصغير غير المميز، ابنك اللي عنده 4 سنين مرة بقى السجدة انت ما تسجدش لانه صلاته لا تصح اصلا، لكن لو كان مميزا 7 سنين تم له 7 سنين فاكثر تسجد. ليه؟ لانه يا امك فين؟ في النفل مش في الفرض، يصح ان يؤمك صبي في النفل اي مميز، وسجود التلاوة صلاة تطوع نفل، فلك ان تسجد لسجود صبي مميز. واضح يا اخوة هذه الاحكام كلها تفريع على انها صلاة وانها تطوع وان القارئ امام والمستمع مأموم. طب لو كان القارئ فاسقا، المذهب ان لا تصح الصلاة خلف الفاسق، ايش عبد الرحمن ده تعمل ايه بس؟ لا تصح الصلاة خلف الفاسق، يبقى لو كان القارئ فاسقا وسجد مش هيسجد وراه، ما يصلحش امام. امي وهو الذي يحسن الفاتحة ما يصلحش امام، يعني كل ما سيأتي في شروط الامامة اعتبره هنا. يا راجل أسجد لتلاوة أمي وصبي. صبي أي مميز دي ما فيش إشكال، بقي الأمي بس. يعني فيها نظر، أما الصبي فهو المميز لا إشكال فيه، أما الأمي ففيها نظر. خلينا نرجع نقولها المرة الجاية إن شاء الله، هل يسجد لتلاوة أمي؟ فيها نظر، يحتاج إلى تأمل يعني. طيب، وهو أي سجود التلاوة أربعة، مش أربعة لأنها مبنية، أربعة عشرة سجدة. الموجود في المصاحف بين أيدينا إيه؟ كم سجدة في المصحف يا إخوة؟ في ناس سكت أصلا كأنهم ما قرأوا القرآن من قبل. كم سجدة في المصحف؟ خمسة عشرة سجدة، صح؟ أول واحدة فين؟ وآخر واحدة؟ العلق. وفي الحج اثنتان. احنا طبعا هذا على اللي موجود في المصاحف على قول بعض اهل العلم، ليس اجماعا. فمن اهل العلم من قال ليس في المفصل سجود تلاوة، انما المذهب يخالف في سجدة واحدة، هي سجدة سورة صاد، فهي عندهم سجدة شكر وليست سجدة تلاوة. يعني كل سجدات الموجودة بين أيدينا في المصحف هي سجدات تلاوة عندنا إلا سجدة سورة صاد. هل ينبني على ذلك خلاف؟ يعني ينبني على ذلك عمل؟ يعني واحد يقول لك ما هو سجود التلاوة وسجود الشكر الاثنين سجود، هنسجودها تلاوة هنسجودها شكر، هل ينبني فرق؟ ده فرق عظيم. تبطل الصلاة لو سجدت في سورة صاد. شوف العجب، يعني مش العجب ان قوله ضعيف ولا شاذ، لا عجب ان حاجة تسمعها لأول مرة، غريبة عليكم او اكثركم، لانه زاد فعلا من جنس الصلاة عنده. تبطل الصلاة الا الجاهل والناسي. يبقى لا يجوز ان تسجد لسورة لقراءة سورة آية صاد في الصلاة، حرام ان تسجد، خارج الصلاة تسجد. نعم، ما تسجدش، لا تتابعه. لو سجد الإمام لا تتابعه، لأن لو فعلتها عالما عاملا بطلت صلاتك. لو أنت إمام خلاص ما تسجدش. إذا كان ماشي على المذهب طبعا، اللي ماشي على الرأي ده يفسد، واحد مش بياخد برأي ده. إحنا بنتكلم والناس دي كلها ماشية على المذهب، أنت عاوز تقول إيه يعني؟ أنت ماشي على المذهب؟ ها؟ في بعض؟ طيب إحنا ماشيين في كله، بالتالي نحن لا نسجد لسورة صاد ولا نسجد خلف من سجد لسورة صاد. لكن في باقي حاجة واحدة بقى، ان حتى انت مش ماشي على المذهب، دار الامر بين استحباب وبطلان، فلا تسجد ايضا. هو ده خلاف معتبر ولا انت ركنته على جنب؟ خلاف معتبر جدا، مش ده مذهب احمد الشافعي على فكرة. وبناء عليه فلا ينبغي للامام ان يسجد في سورة صاد حتى لو كان يرى الاستحباب. ليه بقى؟ لانه حيوقع الناس في حرج كبير، وهو ايضا في نفسه عرض نفسه للخلاف في بطلان الصلاة، والفجر خلافه استحب. فلا ينبغي ان تسجد اذا قرأت سورة صاد عند مرورك بقول الله عز وجل وظن داود انما فتناه فاستغفر وخر ركعا واناب. وعلى العطول فغفرنا له ذلك. ايه الفتنة؟ لا الفتنة مش ابدا، عدم السجود ليس فتنة اصلا. عدم السجود حتى في ايات السجود مش حرام، ماشي؟ امام مأموم. وعمر رضي الله عنه لم يسجد لما قرأ آية الجمعة الاولى سجد، الثانية لم يسجد، وقال ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء. فلو ظن الناس الوجوب، اسمع الكلام ده، لو ظن الناس وجوبها شرع لك ان تتركها احيانا لتبين للناس عدم الوجوب في المشروع، فما بالك في الليل والنهار مش مشروع، يعني حتى لا يضاه بها الواجبات، عشان الأمر دي سنه مش واجبه، ودي قاعده مضطرده. ولهذا لا يواظب على غير الرواتب مواظبه الرواتب، ولا يشبه النفل بالفرض. فالناس لازم تفهم ان سجود التلاوه سنه مش فرض، وان كان في خلاف طبعا. فاذا كان كذلك يبقى مفيش اي فتنه لا تقرا سوره صد ولا تسجد لتعرف الناس ذلك. فلا وجه يعني ظاهر في قولنا، كان يقول قائل السجود اولى حتى لو قلنا بهذا الحكم طب نخالف عشان كذا، لا لا ينبغي أن تسجد، وإن كنت حنبليا أو شافعيا حرم أن تسجد في الصلاة، وخارج الصلاة تسجد ولا حرج، بل هو مستحب. شكر. أيه. والصفة واحدة. طيب، هي 14 سجدة، في الحج منها 2، طبعا الصور في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج 2 والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل اللي هي صورة السجدة، وحاميم السجدة اللي هي إيه؟ فصلت، يعني ألف لام ميم تنزيل السجدة وحاميم السجدة يعني صورة فصلت، والنجم والانشقاق والعلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وسجدة صاد سجدة شكر. نعم، لسه هنقوله، صبر جميل. صفة السجود بقى، عرفنا الآن حكم السجود انه مسنون، انه صلاة تطوع من حيث الاحكام، انك تابع للقارئ، ان المستمع الذي يسجد دون السامع، انك لا تسجد في اوقات النهي، عدد السجدات، كل كلام ده تعرف. ما صفة السجود؟ قال ويكبر اذا سجد، يعني سيكبر فيه تكبيرتين، تكبيرة للسجود وتكبيرة للرفع من السجود، ويكبر اذا سجد واذا رفع، ده في الصلاة وخارج الصلاة، يكبر اذا سجد ويكبر اذا رفع، ويجلس، ده اذا كان خارج الصلاة، واما في الصلاة هيقوم مباشرة مش هيجلس، يعني يجلس ده كلامه على السجدة من حيث هي، ده من حيث كونها داخل الصلاة، يبقى يكبر اذا سجد واذا رفع، ده مطلق في الصلاة وخارج الصلاة، ويجلس ان لم يكن في صلاة، لا في جلسة استراحة، حتى لو قلنا مشروع جلسة استراحة مفيش هنا جلسة استراحة لزيادة، ويجلس ويسلم وجوبا، يعني التكبير واجب والتسليم واجب، لكن تجزي تسليمة واحدة. نعم، لأنها مبنية على التخفيف، احنا استثنينا قبل كده المسألة دي، مبنية على التخفيف، هي أصلا سجدة زي صلاة الجنازة كده، ليه تسليمة واحدة؟ بل المستحب فيها تسليمة واحدة مش المجزئ، المستحب في الجنازة واحدة، ليه؟ مبنية على التخفيف، لذلك الإمام أحمد وسيأتي إن شاء الله نص على أنه لا يستحب الاستفتاح في صلاة الجنازة، تقول سبحانك اللهم وبحمدك، تكبر وتقرأ الفاتحة مباشرة، عشان إيه؟ شيء مبنية على التخفيف، فش ركوع وفش سجود، فمن حيث المعنى لا تطويل فيها. نعم، فين في الجنازة؟ سيأتي في موضعه إن شاء الله. ها؟ لا يرفع لسه، هنقول ويرفع يديه، وظاهر كلامه في الصلاة وخارج الصلاة، لكن قياس المذهب إيه؟ إنه إذا كان في الصلاة ما يرفعش، عشان إيه يا إخوة؟ عشان هي ثلاثة موضع التي نرفع فيه، لكن الكلام هنا مطلق، يرفع عليه في الصلاة وخارج الصلاة. وفي موضع آخر نسيت أن أنبه عليه، بعد قنوت الوتر يرفع عليه ثم يسجد، بعد قنوت الوتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وحمل كده ونزل السجود، وإن كان قياس ما قالوه قبل ذلك ألا يرفع، وده قول ثاني، لكن هذان موضعان يرفع فيهما، بعد قنوت الوتر وقبل عند هويه إلى السجود، وهنا أيضا اللي هو عند نزوله إلى سجود التلاوة، يرفع يديه إذا سجد ولو كان في الصلاة. طيب، السجود عن القيام أفضل من السجود عن الجلوس، لأن الصلاة تطوع، وحينئذ يقتضي ذلك أن يكون سجود القاعد مع القدرة على القيام على النصف من أجر سجود القائم، واضح المعنى؟ يعني ده قاعد أقرأ جالسا، حال كوني جالسا، فالمستحب أن أقوم ثم أنزل إلى السجود من قيام، هذا المستحب، فإن نزلت من جلوس جاز ذلك، لكن الظاهر أن يكون على نصف أجر سجود القائم، لأنها صلاة تطوع، فالسجود عن قيام أفضل كله طبعا يسلم، وفي الصلاة هيقوم بقى يصلي، مش هيسلم يعني. ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر، ومفهوم ذلك أن قراءة سجدة في صلاة جهر لا كراهة فيها، بل هي مشروعة كغيره. ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، يعني في حاجتين، قراءة سجدة مكروهة والسجود لها مكروه، ليه؟ لأنك ستوقع المأمومين في التباس، هل انت سهوت؟ ولا سجدت سجود تلاوة، فيقع الناس في التباس. يبقى لذلك كلها قراءتها في صلاة السجود، لأنه لو ترك السجود كان تاركا للسنة، ولو سجد خلط على المأمومين، هل ده سهو ولا سجود من أجل التلاوة. ويلزم المأمومة متابعته في غيرها، أي في غير الصلاة السرية. أما في السرية فلا يلزمه متابعته، لأن في احتمال أن يكون ساهم فلا يلزمه. أما في الجهرية فيلزمه أن يتابع الإمام، لو سجد الإمام في الجهرية وجب عليك أن تتابعه. احنا استثنينا ايه؟ صاد، يعني يلزم متابعته اي في سجود التلاوة اللي احنا بنقول به. اما سجود صاد فالسجود له في الصلاة مبطل من العالم العامد. واما في السرية فلا يلزمه لكنه مخير، ان شاء ركع وان شاء سجد معه وان شاء لم يسجد. ويستحب سجود الشكر، اي كما استحب سجود التلاوة. طب سجود التلاوة سببه التلاوة، اما سجود الشكر فسببه تجدد نعمة واندفاع نقمة. والمراد بالنعم والنقم في التجدد في النعم والاندفاع في النقم الظاهرة، خلافا للشارح للمحشي. المحشي بيقول ايه؟ اي سواء كانت خاصة او عامة، ماشي، يعني في نفسك او للناس جميعا، دينية او دنيوية، صح برضو. ظاهرة او باطنة، غلط قول باطنة، غلط، بل هي مقيدة بالظاهرة. قال في الإقناع بعد أن ذكر أنها الظاهرة ونص عليها: وإلا فنعم الله في كل وقت لا تحصى. يبقى نظف وعمرك ساجد، يبقى الكلام في النعم الظاهرة واندفاع النقم الظاهرة، هذا هو المراد. فإذا أتتك نعمة أو اندفعت عنك نقمة، أتتك نعمة مثل إيه؟ حفظت القرآن، نعمة ولا لا؟ من أعظم النعم. مرتبك زاد، نعمة دنيوية. رزقت بولد، نعمة. جاتك أشياء الحج، نعمة، نسأل الله لنا ولكم، وهكذا. فهذه أمور يسجد من أجلها سجدة شكر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه أمر يسر به سجد. بل أبلغ من ذلك، قالوا إيه؟ إذا رأيت مبتلا في دينه سجدت في حضوره وفي غير حضوره، يعني حتى تسجد قدامه مش مشكلة، وتقول الحمد لله الذي عافاني وابتلاك به وفضلني على كثير من خلق. وإن كان مبتلا في بدنه فلا تقل هذا أمامه مراعاة لخاطره، لكن مبتلا في دينه، واحد مثلا والعياذ بالله منحرف، يعني يشرب الخمر او يفعل فعلا من الموبقات، فنسجد ان الله عافانا من ذلك. قد مرتب تسجد، نعمة جات لك، مش نعمة دي عظيمة طبعا. يعني وتبطل به اي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس، يعني فاما الجاهل والناس فلا تبطل صلاتهم. وصفة سجود الشكر وصفة سجود التلاوة كصفة سجود الصلاة فيما يقال فيه، يعني وإن زاد في سجود التلاوة ما ورد اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضعني بها وزرا وجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، فحسن. وإن زاد أيضا في سجود الشكر الثناء على الله بالنعمة التي أنعم بها عليه فهذا أيضا حسن. إيه؟ صلاة غير جاهل وناس، يعني تبطل بسجود الشكر صلاة من سجد للشكر إلا الجاهل والناس، فلا تبطل صلاتهما لو سجد للشكر. نعم. أيوة، السجدة مطلقا سواء كانت للشكر أو للتلاوة، لا ليس فيها دليل عنها تلاوة. يعني ها؟ لا، لا يفصل فصلا يحصل به التفريق، يعني مع طول الفصل لا يسجد، يسجد مع قصر الفصل. وأوقات النهي هنقف عند قولنا أوقات النهي دي، خلاص يعني ممكن المرة الجاية ناخدها في أول الدرس، وقد أطلنا عليكم نوعا ما. وتبطل بسجود الشكر صلاة من سجد في صلاته إلا أن يكون جاهلا أو ناسيه. إلا وش مصاعبه؟ خلاص مش هسأل ليه مش بصور. من سجد للشكر فإما أن يكون عالما أنها تبطل أن سجود الشكر يبطل الصلاة عامدا فتبطل، وإما أن يكون ناسيا أو جاهلا فلا تبطل. والله أعلم. أنا حقوم يا إخوة وأرجوكم وجاء موكلا سيبوني كده أطلع مطلقا مطلقا بشرط الإطلاق، يعني سيبنا رجعنا خلصنا شرط الإطلاق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب.